تعيشي معايا في الجنة تمليها وتخرجي منها بإرادتك ونتفارق وتكتبي كتبة في خيالك تعيشيها وتعمدي إني مش فارق وأنا فارق. تعيشي معايا في الجنة تمليها وتخرجي منها بإرادتك ونتفارق وتكتبي كتبة في خيالك تعيشيها وتعملي إني مش فارق وأنا فارق وترجع تاني بعد البعد ما يهدك ويضعف قلبي من الدمع اللي على خدك وكالعادة تقولي وانتي حضناني أنا أسفة ومش هعمل كده تاني. ترجعي تاني نتفارق وبسذاجة تروحي لسكة النسيان وتمشيها وتشغلي وقتك الفاضي بكام حاجة دواير عايشة طول عمرك تدفيها وترجعي تاني بعد البعد ما يهدك ضعف قلبي مهتم على جهدك وكالعادة تقولي وانتي حضناني أنا أسفة ومش هعمل كده تاني لكن المرة دي غير كل اللي قبليها لقيت نفسي خلاص وارتحت في غيابك من كتر الحاجات اللي عملتيها ادي اللي انتي كتير سبتي خلاص سالك ما ترجعيش ومهما البعد هيهدك خلاص مش فارقة كام دمعة على خدك بقولها لك عشان البعد أساني أنا آسف ومش هعمل كده تاني.